بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما معنى قول المؤلف والاقتصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل؟ أي أن الزيادة على الطمأنينة يجوز تركها بدون بدل، وهذا في حق المستحب، المستحب هو الذي يترك بدون شيء يقوم مقامه. ويقول: ما علاقة المندوب بالواجب والمباح؟ هل المندوب يكون أشق من الواجب؟ وإن شاء الله إذا انتهينا من الخمسة الأقسام نذكر الطرق بينها. يقول لا يقول لا ما معنى قولكم من التحرير والتحريم ليس وصفا ذاتيا بل انه متعلق بفعل المكلف من حيث اذن الشارع له او لا؟ معناه ان التحرير والتحريم ليس صفه ملازمه لهذا الشيء كالسواد والبياض، لا تنفك عنه. فمثلا الميتة ليس التحريم ملازما لها كملازمة لونها لها. في بعض الأوقات قد تكون الميتة حلال أو لا للمضطر. إذن فالتحليل والتحريم راجع إلى إذن الشارع للمكلف، هل هو حلال أو حرام؟ وبعض الحلال في بعض الأوقات قد يكون محرم، شيء حلال لكن قد يكون محرم، مثلا بيع العنب حلال أو لا؟ طيب بيعه لمن يتخذه خمرا حرام. إذن التحليل والتحريم ليس وصفا ملازما لهذا الشيء أو لهذا العمل، بل هو متعلق بفعل المكلف من حيث إذن الشارع لا أو لا. هذا معنى ليس وصفا ذاتيا. يقول: هل يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الوسيلة المكروهة؟ وإذا فرض هذه المسألة، فرضت هذه المسألة أنه لم توجد طريقة لإقامة الواجب إلا بالشيء المكروه فيدخل لأنه ليس محرما. يقول: ما توجيهكم في هذه القاعدة؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وفعل ماذا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكله من الشاة التي هدتها له اليهودية بخيبر. ومن المعلوم أن اليهود يأكلون الربا والسحت إلى آخره. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة قبول هدايا الكفار المشركين. فجاء الشرع ببيان أن هذه المسألة حكمها خاص، وهو أنها تقبل هداياهم والإثم عليهم. وهكذا أيضا إذا أهدى لك شخص هدية يكتسب من الحرام والحلال تقبل الهدية وتنصحه في وقت مناسب، تنصحه بترك العمل المحرم، وأما قبول الهدية فتقبل لأن المال خليط. لكن إذا علمت أن هذه الهدية من مال محرم فقط فتردها. يقول: ماذا تقصدون بقولكم في الدرس أغفل الشارع شيء من الوقت عند قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ ما أذكر قلت أغفل الشارع، لكن قلنا أن هذا التمثيل غير صحيح، لأن التحديد قد جاء من الشرع، قد جاء من الشرع، فحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقلنا الشارع قد يعني يعلم أن المؤذن سيرى وربما تأخر الثانية والثانية أو 10 ثواني أو أكثر أو أقل، ومع ذلك اعتبر الشرع الأذان، فقد يرى المؤذن الوقت تبين ثم يتهيأ للأذان بوقت يسير. فقلنا لعل العبارة جاءت هنا، قلنا أغفل الشارع هذه العبارة الوقت اليسير، أي جعل الحكم معلق بالأذان، جعل الحكم معلق بالأذان، أي أنه ذلك الوقت اليسير لم يعتبره الشارع، لم يعتبره الشارع، فالعبرة بالأذان للناس. وأما من كان يرى الفجر بنفسه، من كان يرى الفجر بنفسه فإذا تبين له تبينا واضحا يكون انتهى الليل ووجب الصيام. يعني كلمة أغفل يعني قصدنا لم يعتبر الشارع هذا الأمر. يقول ما الفرق بين الواجب والوجوب؟ نريد المثال حتى يتضح فرق بينهما. الوجوب معناه تعلق العبادة بذمة المكلف، الوجوب تعلق العبادة بذمة المكلف. لا الوجوب الآن يعني متى، يعني ابتداء الوجوب، ابتداء تعلق العبادة بذمة المكلف، ابتداء تعلق العبادة بذمة المكلف. فمتى يبتدئ وجوب الصلاة؟ بدخول الوقت. متى يبتدئ وجوب الزكاة؟ بملك النصاب. مع وجود شروط أخرى. متى يبتدئ وجوب الحج؟ بالاستطاعة. فالوجوب ابتداء تعلق الذمة بهذه العبادة الواجبة، فإذا تعلقت الذمة صار واجبا، إذا تعلقت الذمة بهذا الشيء صار واجبا. فالآن الصلاة وجوبها بدخول الوقت، فهل يقال فأي القاعدة تنطبق عليها؟ ما لا يتم الواجب إلا به واجب، أو ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب بالنسبة لدخول الوقت بالصلاة؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، لأن هذا ما قد تم الوجوب بقي شرط حتى يحصل الوجوب في ذمة المكلف أو يبتدأ الوجوب في ذمة المكلف. طيب إذا دخل الوقت أي القاعدتين بعدها تنطبق عليها؟ خلاص أصبحت واجبة بنفسها، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أخذنا في الدرس السابق المندوب، ما هو التعريف المرضي فيه؟ ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام به أو بفعله. وهل المندوب مأمور به أو لا؟ نعم، الراجح أنه مأمور به وهو قول الجمهور. معنى الندب في اللغة الدعاء. مما استدل به الذين يقولون غير مأمور به قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ يعني لأمرتهم أمر الإلزام حتى يجمع بين الأدلة بذلك، أمر واجب. طيب نحن ذكرنا لكم من القائل بأنه ليس مأمورا به، ذكرنا فقط القائلين بأنه مأمور به كما. طيب عند قوله واحتج من قال إن الندب غير مأمور به، هو قول بعض الشافعية، هو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية. نفس المرجع السابق في القائلين بماذا؟ بأنه مأمور به، نفس المرجع السابق. طيب يا أخوان، قبل أن نشرع في المباح، ما هي أسماء الواجب؟ الواجب له أسماء، نعم، يسمى واجبا وفرضا، زد، حتم، حتما، لازما، أيضا فريضة، نعم، نفس الفرض، مكتوب، مكتوبة، هذه أسماء الواجب. من يذكر شيئا آخر غير ما ذكرناه؟ طيب أسماء المندوب، مستحب ومندوب، نعم، نفل، نفلا، سنة أو مسنوع، تطوعا، قربة، فضيلة، الفضيلة أعم، قرب والقربة كذلك، مرغب فيه أيضا، الفضيلة ذكرها بعضهم، نعم. طيب هذا صحيح أن أسماء مترادفة لشيء واحد، والمالكية الحنفية لهم تفاصيل في هذه الأسماء في التفرقة بينهم، الحنفية خاصة، المالكية والحنفية خاصة عن غيرهم من المذاهب، لهم تفرقة بين المستحب والسنة والنفل إلى آخره، وبين الواجب والفرض إلى آخره، والصحيح أنها مترادفة. هو ترفع على قليلا أو لا قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث المباح. قال نعم. قال: القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع إلى آخر كلامه. قال الشارح رحمه الله: اعلم ان الاباحة عند اهل الاصول قسمان، الاولى الاباحة الشرعية، اي عرفت من قبل الشارع، من قبل الشرع، كاباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، وتسمى هذه الاباحة الاباحة الشرعية، أي أن الشرع أذن بها. قال الثاني: إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. تسميتها بعقلية كان الأولى تركه، لأن هذا من قبل المعتزلة، لأنهم يدخلون العقل في التشريع. يسمون هذا مستحسن عقلي وهذا قبيح عقلي، ويبنون على ذلك أيضا معتقدهم الباطل في وجوب إثابة المطيع ومعاقبة العاصي. ولولا أن تسمى هذه الإباحة الإباحة الأصلية أو إباحة الاستصحاب. طيب، فالفرق بين الإباحتين أن الأولى جاء نص من الشرع لإباحة شيء معين، لإباحة شيء بعينه، لا سيما بعد أن كان محرما، بعد أن كان محرما، إباحة شرعية، أي هذا العمل أباحه الشرع بعينه بعد أن كان محرما، مثل الجماع النساء في ليالي رمضان، كان محرما عليهم من بعد صلاة العشاء. فأباح الله عز وجل ذلك كما إلى طلوع الفجر. الإباحة العقلية هو الاستصحاب، استصحاب الحال، يعني أن الأصل هذا الشيء مباح حتى يأتي دليل على تحريم، وهي مسألة ستأتي معنا اليوم إن شاء الله، وهي الأعيان المنتفع بها. الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي دليل على التحريم، فهذه تسمى إباحة أصلية، إباحة أصلية. الإباحة الأولى والثانية يشملها التعريف الذي ذكره ابن قدامة، وأقرب منه يعني أقرب لفظا وصورة منه تعريف الشيخ العثيمين الذي ذكره في الأصول من الأصول. ما هو التعريف؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذات، أي ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ليس هو مأمورا به ولا منهيا عنه. قول لذاته ماذا خرج به؟ نعم، ما إذا كان مأمورا به لأنه تعلق به واجب، كان كالآكل للتقوي على الصلوات الخمس، إنسان لشدة جوعه ما استطاع أن يصلي، فيجب عليه أن يأكل حتى يستطيع أداء الصلوات الخمس، فقول لذاته خرج به ما إذا تعلق المباح بغيره من الواجبات والمحرمات أو المستحبات والمكروهات. إنسان أكل من أجل أن يتقوى على قيام الليل، كانت هذه نيته، فما حكم أكله؟ استحبنا. إنسان أكل من أجل يتقوى على الزنا، محرم أكله، محرم. إذن هذا معنى قول لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يشمل الإباحتين، الإباحة الشرعية والإباحة الأصلية. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخاء، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني الإباحة الشرعية إذا رفعت فرفعها يعتبر نسخا، فمثلا الله عز وجل أمر بصيام رمضان وأباح الفطر لمن أطعم مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، مخير بين الصيام وبين أن يفطر ويطعم مسكينا. ثم نسخ الله عز وجل ذلك بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن رفع الإباحة الشرعية يعتبر نسخا، لكن الإباحة الأصلية رفعها يعتبر تشريعا جديدا لا يعتبر نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا جاء به الشرع بماذا بنفسه أو بحماذا أو بعينه. فمثلا جاء الشرع بتحريم أمور كثيرة، مثلا جاء الشرع بتحريم ماذا أكل الربا مثلا، أو بتحريم أعيان فيها فساد كالغراب والحدأة والفأرة، فهذا التحريم لهذه الأعيان هل يعتبر نسخا؟ لا، لا يعتبر نسخا، لا يقال نسخ إباحتها، كانت مباحة ثم نسخت، لأنه تشريع، لأنه لم يكن مباحا من قبل إذن الشارع. تحريم الحمر الأهلية أيضا كانوا يأكلونها، فجاء تحريمها يوم خيبر، هذا التحريم هذا يعتبر نسخا لحلها؟ لا، لا يعتبر نسخا، لأنه تحريم أصلي، لأن الإباحة كانت إباحة أصلية، تحريم المتعة، تحريم المتعة، فالفروج كما يقول العلماء الأصل فيها التحريم، فتحليلها يعتبر نسخا للتحريم، ثم نسخ بعد ذلك التحليل مرة أخرى. أحل الشرع يوم خيبر، ثم حرمت، ثم أبيحت 3 أيام عام الفتح، ثم حرمت إلى يوم القيامة، نكاح المتعة. هذا يعتبر نسخا لأنها إباحة شرعية، إباحة شرعية. إذن هناك أهمية من التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة الأصلية. فالإباحة الشرعية أذن الشارع بفعل شيء ثم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أو بعد فتح مكة: كنت أذنت لكم في الاستمتاع للنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهذا نص في ماذا؟ في أنها إباحة شرعية ونسخ لهذا الحكم. فالإباحة الأصلية رفعها لا يعتبر نسخا، والإباحة الشرعية رفعها يعتبر نسخا. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام. لماذا؟ أنه كان مباحا أصلا وليس شرعا. وأمثال ذلك كثير جدا. قال: والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، أي المأذون به. المباح في اللغة يأتي بمعنى المأذون به وبمعنى المعلن، أذن بكذا وأعلن بكذا. ومنه أباح الرجل سره إذا أعلن به. إذن المأذون به والمعلن به. ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. قال: تنبيه، قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل أموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أي أن الله عز وجل لا يؤاخذ على من كان على الأصل حتى تأتي الحجة الشرعية ويبلغه الدليل، فمن استجاب فعفى الله عما سلف. قال: فقوله تعالى: فله ما سلف، يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع بمعنى أنه ليس من جنس ما قبله، والمقصود أنه يحرم عليكم ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ليس المقصود أن من قد تزوج قبل يمسك امرأة أبيه، إنما المقصود إلا ما قد سلف، أي لكن ما قد سلف لا إثم عليكم، فهو استثناء للإثم وليس استثناء لإمساك النساء. هذا الاستثناء لإخراج الإثم والمؤاخذة إلا ما قد سلف، أي لا إثم عليكم فيما حصل قبل، وليس هذا الاستثناء لإمساك المحرمات كالذي نكح امرأة أبيه قبل أن في الجاهلية أو قبل أن يبلغه الدليل، ما يقال أنه يمسكها لهذه الآية إلا ما قد سلف، إنما المقصود بهذا الاستثناء استثناء ليس من جنس ما قبلها، ليس استثناء لإباحة هذه المرأة، إنما استثناء لرفع الإثم، فكان الاستثناء للإثم والمستثنى منه في إباحة النساء أو في النساء المحرمات، فهذا معنى ليس من جنسه، أي الاستثناء ليس للإباحة هنا إنما لرفع الإثم. كذلك رجل جمع بين الأختين، تزوج أختين، فلا يقال لو تمسكها لقوله إلا ما قد سلف، إنما يؤمر بمفارقة أحدهما أو إحداهما. طيب في حق الكافر يؤمر بالتخير، لكن في حق المسلمة الثانية نكاحها باطل، الثانية تعتبر نكاحها باطل. قول إلا ما قد سلف أي لا إثم عليكم. قال فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة فهو عفو، أي لا إثم فيه. قال ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه، لأنه لا يسمع عليهم فيما حصل من الاستغفار لأنه لم ينزل التحريم في ذلك الوقت. قال رحمه الله، قال الشنقيطي رحمه الله فصلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن قدامة واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. تقييد ابن قدامة قبل ورود الشرع بحكمها أحسن من كلام بعض الأصوليين ما حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل ورود الشرع أي قبل مجيء الشرع بأكمله. حتى قال العمريطي لا حكم قبل بعثة الرسول أي قبل ورود الشرع بأكمله. ونسألت الأشياء قبل ورود الشرع، أولا لا تخلو أمة من الأمم إلا مع رسول فيه شرع، لكن مع طول الفترة قد يتناسى الشرع الذي قبل فيبعث الله رسولا آخر، مع طول الفترات ويسمى أصحابه أصحاب الفترة، أي إذا طال الأمر حتى نسي ما جاء به الرسول الأول ولن يبقى من يقيم الحجة، وربما بقي لكن في أماكن يسيرة أو أماكن نادرة. وقبل ورود الشرع لا يعذب الله عز وجل إلا بإقامة الحجة ببعثة الرسل، وحتى بعد ورود الشرع وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض الأماكن من المواطن النائية والبعيدة من لم يبلغ الشرع. وهذه المسألة وهي مسألة الأعيان المنتفع بها، أشياء ينتفع بها الإنسان ولم يعلم الحكم الشرعي فيها، هل أباح الله أو حرمها جهل ذلك، أو استجد شيء من الأشياء لم يكن معلوما قبل ذلك وهو مما ينتفع به، فاختلف العلماء هل يقال الأصل في ذلك التحريم فلا ينتفع بها إلا بدليل، أو يقال الأصل الإباحة فلا تحرم إلا بدليل. هل يقال الأصل التحريم فلا تباح إلا بدليل، أو يقال الأصل الإباحة فلا تحرم إلا بدليل؟ سنقرأ هي هذه المسألة على ذلك. وقول ابن قدامة قبل ورود الشرع بحكمها يشمل ما إذا كان إنسان جاهل ما بلغه هذا الحكم في مكان ناعي، ما بلغه الحكم الشرعي، مع أن الشرع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما من شيء إلا وهو يعلم حكمه هل هو محرم أو مباح. لكن قد لا ينص على شيء بعينه، وقد يستجد أعيان لم تكن معلومة، أعيان لم تكن معلومة تستجد، أو إنسان في مكان بعيد لا يعلم الحكم الشرعي في بعض الأمور من اللحوم أو الفواكه أو غيرها أو المزروعات، فيكون الخلاف على هذا الذي سيذكر. نعم، الذي سيذكره المؤلف. قال: أعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان، الأفعال فعل الإنسان إذا فعل شيئا هل هذا الفعل جائز أو لا، والأعيان أي أمور معينة ينتفع بها، ذوات منتفع بها، أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاث مذاهب. قبل أن نذكر ثلاث مذاهب، قول مؤلف الأفعال أي الأفعال التي ليست لها علاقة بالعبادة، أفعال ليست تعبدية، أما العبادة فما الأصل فيها؟ نعم، الحظر والتوقف حتى يأتي الشرع ببيان كيفية العبادة. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات الأفعال التعبدية متوقف فيها، الأصل فيها الحظر حتى يرد عن الشرع بيان كيفية العبادة. إذا المقصود بالأفعال أي الأفعال ماذا؟ المعتادة العادية أو بالأمور المباحة، ما يفعل الإنسان في حياته اليومية لتكسبه بمعاشه إلى آخره. قال الأول: أنها على الإباحة، أي أن هذه الأفعال والأعيان المنتفع بها مباحة إلا أن يرد دليل بتحريم بعضها. الأول: أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، هذا اختاره ابن قدامة، وهو قول جماعة من أصحاب المذاهب الأربعة، بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وقد أكثر الحنفية، بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وأكثر الحنفية على هذا القول. قال: واستدل بقوله، واستدل أي ابن قدامة على ترجيح الإباحة، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، لأنه حصر المحرمات فما دونها فيبقى على أصله الإباحة. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية كذلك يدل على أن ما لم يذكر في الآية فهو على الأصل وهو الإباحة. وقوله: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، الآية يدل على أن ما سواه مباح، وأيضا الآية الأخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، دليل على أن ما سواه يبقى على الأصل وهو الإباحة. قال: واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الحديث عن سلمان الفارسي مرفوعا، وفي سنده سيف بن هارون البرجمي، سيف بن هارون البرجمي وهو متروك، وقد رواه غيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، وقد رواه غيره بإسناده موقوفا، وقد رواه غيره من الثقات بإسناده موقوفا. فالصحيح أنه موقوف على سلمان، الصحيح أنه موقوف على سلمان، لكن جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني بمعناه، جاء الحديث مرفوعا عن أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني وعن أبي الدرداء عند الحاكم، وفي كلا الإسنادين ضعف، وفي كلا الإسنادين ضعف، ولكن يرتقي إلى الحسن بمجموع الطريقين مع موقوف سلمان مع موقوف ابن عباس بإسناد صحيح عند أبي داود. جاء أيضا عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح عند أبي داود. إذن الحديث الذي ذكرناه عن سلمان مرفوعا في سنده سيف بن هارون برجمي متروك، رواه غيره من الثقات بإسناده موقوفا، راجح وقفه على سلمان، وجاء عن أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني وعن أبي الدرداء عند الحاكم، وفي كلا الإسنادين ضعف، وبمجموعهما يحسن مع أثر سلمان ومع أثر ابن عباس، لا يبعد أن يرتقي الحديث للصحة، ويراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب عند حديث أبي ثعلبة ذكره النووي في الأربعين النووية، وذكر شواهده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومما يدل أيضا على حديث على أن الأصل إباحة حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين. ما هو الحديث؟ إن أعظم المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال رحمه الله تعالى: المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيه إلا بعد إذنه، دليل عقلي. ولذلك فالمعتزلة كثير منهم يرون هذا القول، لأنه عبارة عن شيء عقلي، قالوا هذا ملك الغير وملك الغير لا يفعل بإذنه. قال به من الفقهاء بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، وإن شئت اختصرت وقل بعض أصحاب المذاهب الأربعة، كذلك الأول، لكن الأول أكثر الحنفية على ذلك، وبعض المعتزلة قالوا بالقول الأول. نعم، لكن ما نحن ما سنذكر أقوال المعتزلة، ما يستحقون أن يذكرون، وأيضا كنا نود أن المؤلف لم يذكر شيئا عن المعتزلة، ومن مر عليه شيء من أقوال المعتزلة وما فهمها فلا يلوم نفسه، سهل يعني أقوال كلامية عقلية لا ضرر في عدم فهمها. قال: ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحق ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه، ولا يحتاج، يعني هذا على التسليم، يعني مناقشة عقلية، ويكفينا الأدلة التي تقدمت. قال المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. هذا المذهب الثالث هو التوقف، لا يقال مباح ولا محرم، يقال نتوقف فيه حتى نعلم هل هو مباح أو محرم، لا يحكم عليه بحكم. وهو قول أيضا بعض أصحاب المذاهب الأربعة، بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. وقد عزاه بعضهم لأكثر الشافعية، وبعضهم عزاه لأكثر الحنابلة، وبعضهم عزاه لأكثر المالكية، ويحتاج إلى توثق من هذا العزم. وهو قول أهل الظاهر أيضا، وهو قول الظاهرية. راجع لهذه الثلاث الأقوال، إتحاف ذوي البصائر، إتحاف ذوي البصائر الجزء الثاني صفحة 20 وما بعدها، إتحاف ذوي البصائر الجزء الثاني صفحة 20 وما بعدها، اختيارات ابن القيم الأصولية الجزء الأول صفحة 101 وما بعدها، اختيارات ابن القيم الأصولية الجزء الأول صفحة 101 وما بعدها، شرح الكوكب المنير الأول، اختيارات ابن القيم الأصولية الأول صفحة 101 وما بعدها، شرح الكوكب المنير الأول 325 وما بعدها، الأول 325 وما بعد، ممكن كلمة وما بعدها ممكن تفعل شرطة كذا إشارة إلى ما بعدها، ما يحتاج أن تكتب وما بعدها. مجموع الفتاوى الجزء 21 539، مجموع الفتاوى 21 539. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لعلماء الأصول، بقي قليل نكمله، هو سهل يعني كلام واضح إن شاء الله. قال: واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة، وهذا محرم بلا شك ولا يدخل تحت المسألة، لأن المسألة في الأعيان المنتفع بها، كلمة المنتفع بها يدل على أن هذه المسألة على أن الأعيان الضارة ليست داخلة في المسألة. الثاني أن يكون، وإما أن يكون فيها نفع محض لا ضرر فيها أصلا، هذا يدخل في المسألة؟ نعم يدخل فيها. الثالث: وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده، فإن كان فيها الضرر وحده أي الصورة الأولى، فإن كان فيها الضرر وحده أي الصورة الأولى، فإن كان فيه الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها، الصورة الثالثة يعني إذا ترجح الضرر، أو مساويا له فهي حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. إذن المسألة فيما إذا كانت الأعيان منتفع بها أو فيها ضرر ونفع والنفع أرجح، ففيها الثلاثة الأقوال المتقدمة والراجح والجواز. قال: وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به ولا منهي عنه. واختصر الكلام وذكر المقدام. قال: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، إلا إذا تعلق به غيره من الواجبات والمستحبات والمحرمات المكروهة. قال: وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.